ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة نجت فوق الأرض ما لم قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل One day. ربنا المقيم الصلاة تجعل الفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسكنت ذريتي واد غير ذي زرع ربنا وارزقهم من الثمرات

ربنا تقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله.